بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يتحدث الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى دعاة الحق في كل حين يا رب العالمين يا رب العالمين. أقول إن صاحب المباحث الأصلية وهو يتحدث عن حقيقة التصوف ويقول إنه ليس أمرا سهلا. بعض الناس ممن يهاجمون التصوف ينظرون إلى أصحاب الرسوم والاحتفالات ونحو ذلك من المظاهر والأشكال والآثار المختلفة التي سميناها بالتجليات، تجليات اجتماعية في الطرق الصوفية وتجليات فنية شعرا وغيره وتجليات سياسية أحيانا وآثار مختلفة في جوانب الحياة الإسلامية لا ينكرها أحد من الموافقين أو المخالفين، وإنما يختلفون في تقييمها. فهذه المظاهر كلها لا تعبر مباشرة عن حقيقة التصوف، وإنما هي نتائج وآثار لهذه الحركة الفكرية والاجتماعية والعملية والروحية في حياة المسلمين. أما التصوف نفسه فاعلم أيها الموافق أو المخالف أنه أمر صعب لا يقوى عليه إلا القلائل، ويبدأ كلامه في هذا فيقول وهذه صلح النسخة اللي معاك، وهذه ميادن، ميدان يجمع على ميادين وميادن ومفتاح يجمع على مفاتيح ومفاتح بنص القرآن، وعنده مفاتيح الغيب. فهو على هذا النمط جمع ميدان على ميادن، ولكن الناسخين والطابعين للأسف الشديد لا يعرفون في الوزن ولا في خلافه، ويكتبها كما هو المشهور. وأظن على نسختي أنا ميادين، تحذف الياء وتخلي النون فقط، وهذه ميادن الرجال ليست هي دي مكتوبة صح، بس شكلها زي ما هقول لك، لكل سكن اللام، لكل جبان أو بطال، جبان أو زود كلمة أو، ليست لكل جبان أو بطال. وبهذا يستقيم. وأنا طبعا بعمل الكلام ده من الذهن، إنما المرجع الحقيقي هو المخطوطات، وقد بح صوتنا في الحصول على المخطوطات إن شاء الله. ليست لكل جبان أو جبان أو بطال. وإحنا قبل كده قلنا إن هذه من ضرائر الشعر كما يقولون، ورحم الله صاحب الضرائر الشيخ حماسة محمد حماسة عبد اللطيف، فهو انتهى إلى أن هذه لغة في العربية خاصة بالشعراء وليست ضرورة من الضرورات أو مخالفة بحيث يبحث لها عن مسوغ، ولكن يجوز لهؤلاء. والعبد الفقير عمل قصيدة عن المتنبي أظنها موجودة في الديوان مع الشيخ علي، وقلت يعني هو الملك، لكن الملك ده له سلطان، ما السلطان الذي يتصرف فيه؟ وقلت يعني من الشاكر البيت كله يصرف عبقريات اللسان، هو يتصرف في عبقرية اللغة، وأحيانا يخالف أو يبتدع صيغا غير مستخدمة بحكم هذه الملكية أو هذه الهيمنة على مقدرات اللغة وعبقريات اللسان العربي. فإذن الموضوع ليس سهلا، التصوف أمر صعب وعليك أن تعرف ذلك، ولا يرقى الصعب إلا البطل الشجاع وليس الجبان اليراع. فعليكم أن تتنبهوا لذلك، وهذا وحده كاف للرد على المخالفين. لا تتكلموا فيها، لو كنتم أهلا لهذه المرتبة وقادرين على دفع مستحقاتها إذن لسعيتم في هذا الطريق. ولذلك هو يقول بعد ذلك أو يورد أشعارا، وأولا يشرح هذا الكلام بالطريقة التي أسميناها، أرجو تكونوا معايا بالطريقة الشاذلية، يعني التعبير عن المعنى بعدة صيغ متتابعة، لك أن تقول كذا أو تقول كذا. وإن كان لم يطل هنا النفس في هذا الباب أو هذا الأسلوب، ثم استشهد بأشعار لمين شوشتري ولا للشبلي، آسف للشيخ عبد القادر، الشيخ عبد القادر نفسه يقول وإياك جزعا، جزعا أو جزعا بمعنى واحد، وهو يعني الجزع يعني استصعاب الأمور والمفاجأة بالشدائد يجزع، إنما العكس هو الصبر. وإياك جزعا أو جزعا بمعنى واحد، إن كنت يعني مقدم فتحتاج إلى قوة وصبر. وإياك جزعا لا يهولك أمرها، وإلا لم يوجد الصبر فسيروعك ويهولك لأنه أمر شديد. وإياك جزعا، واضح الكلام؟ الشيخ عبد القادر يخاطب المريد الساعي في هذا الطريق، لا يهولنك أمرها فتجزع وتصد عن الطريق، ولكن اصبر وأقدم إقدام الرجال والأبطال. وإياك جزعا لا يهولك أمرها فما نالها إلا الشجاع المقارع، مقارع يعني الذي يلقى الأبطال كثيرا ويقارعهم الضرب بالضرب. أيها العاشق معنى حسننا يتكلم باسم الحقيقة الإلهية أو الذات الإلهية. أيها العاشق، معنى حسننا نهرنا غال، بيواصل الكناية عن الموضوع. من طلب الحسناء كما يقال لم يغلها المهر، فالمهر للعوام شيء رخيص له، لكن المهر الحسناء غال وكثير. أيها العاشق، معنى حسننا مهرنا غال لمن يخطبنا. الخاطب هنا، الخاطب يعني الذي يريد أن يناله الوصل من هذه الحسنة عليه أن يستعد. أيها العاشق، معنى حسننا مهرنا غال لمن يخطبنا. جسد مضمن ثمنه أو المهر، جسد مضمن وروح في الفناء. فناء النفس وغضنا الجسم وضعفه، وجفون لا تذوق الوسنا، وسن النوم الجفون التي تنطبق هي ساهرة في العنى. وفي نسخة في العنى أو العنى، ماشي برضه ماشي الاثنين. جسد مضمن وروح في العنى، زي بعضه يعني في التعب والشقاء، تعب. وجفون لا تذوق الوسنا، وفؤاد ليس فيه غيرنا. وده بقى اللي يعني قمة الإرادة، أنه يصل إلى هذا التوحيد، فلا يطلب إلا الله ولا يستعين إلا بالله. ولذلك قالوا إياك نعبد للعوام، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، ولا نعترف بفاعل سواك. فهذا للموحدين وليس للمبتدئين، وقد مر بنا هذا في الأسبوع الماضي. وفؤاد ليس فيه غيرنا، ده جزء من المهر. فإذا ما شئت أدي الثمن، اللي يطلب حاجة يدفع الاستحقاقات، وإلا فهو مدع، وهذا المدعي لما ليس فيه ليس جديرا بالخطبة ولا بالحسناء المطلوبة. ماشي يا سادة، اللي يسمع حاجة ومش واضحة يسأل فيها. وهذا يذكركم بقول سهل التستري الذي رواه الجنيد: كلما دخلت عليه أجده يمسك بخرقة ويمسح أركان غرفته وهو يقول: فلما ادعيت الحب قالت كذبتني. ألست ترى منك العظام كواسية، يعني لسه مربرب وتخين وتدعي المحبة. المحب الحقيقي زي ما شفنا هنا، جسد في العنى وروح في الفناء وإلى آخره. فلست ترى منك العظام كواسية، فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا وتنحل، حتى لا تجيب المنادية وتنحل، حتى لا تجيب المنادية وتزهل. لا لخبطت في الأبيات. وتنحل و وتزهل حتى لا تجيب المناديه. فالشاهد انه يتهم نفسه بانه دعي، يعني ده من باب التواضع وهضم النفس، والا فسهل التستري هو شيخ الجنيد الذي هو شيخ الطائفه باسره، فناهيك باب الشيخ هذا الشيخ. فهو يعني يقول هذا، يعني إنني ادعيت الحب فأجبتني بأنك لسه، لأنك لم تصل بعد إلى هذا الحال الذي هو حال المحبين الصادقين. واضح. ثم بعد ذلك يقول كلمة يجب أن تذكروها، وفي التحقيق يعني حقيقة الأمر الحقيقة النهائية، ما ثم إلا سابقة التوفيق، يعني الأمر مرجع إلى الاختيار الإلهي، لأنه هو الذي خلق في قلبك أولا الميل إلى هذا الطريق أو السعي إلى معرفة الله ومرضاته، وهو الذي يعطيك القوة على استحقاقات هذا الطريق. فالمسألة كلها في النهاية مرجعها إلى الاختيار الإلهي والقدر القديم، دعك من كل شيء سوى ذلك. نعم، إنه إذا كان قد كتب لك هذا فسوف يرزقك بالقوة التي كما قلنا لدى أهل السنة أو متكلمي أهل السنة تأتي مصاحبة للفعل، يعني هي دفعة بعد دفعة، ليست دي أبيات التستري سري سقطي. فلما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، ولما أنا حفظته ألست ترى الأعضاء. وعلى كل حال الاثنين صح. فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا وتذبل، تضعف يعني الذبول، حتى لا تجيب المنادية وتنحل من النحول، مش من الانحلال، وتنحل باللام الخفيف، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة ترنو بها وتناجيها. هذه حقيقة المحبة عند سهل التستري، وهو يتطابق مع كلام الشيخ الكبير مولانا عبد القادر رضي الله عنه، الجيل أو الجيلاني. وفي جيلي في المغرب لا ندري أيهما صاحب الأبيات. وبعدين بعد القاعدة اللي انت سمعتها دي، إنه ما ثم يعني ما هناك في حقيقة الأمر إلا الاختيار القديم والقدر القديم، إن كنت من هؤلاء فسيعينك على أداء الاستحقاقات، أو ما سماه بالثمن، أدي الثمن أو أدي المهر. فالاستحقاقات والمهر والثمن كل أولئك يعني ما أنت فكرتيني، لأني يعني بعد ما رجعت لقيت واحد كتب بكلام أجاوبك الأول. بيقول أو بتقول: والله هم فاكرين إن أنا يعني خلاص أنا أدعو لكل من طلب مني ومن لم يطلب، وعندي قوائم يومية كده وأداء الواجب نحوه. وسؤال ثاني يقول: وربما جعلوه، ده بيرجع إلى بيت من أبياتهن من أبيات المنظومة يبدأ بهذه الكلمة، فأنا مش متذكر الآن لأني مش حافظها كلها للأسف الشديد. وبعدين الثالث بيقول نظرية الأحوال، اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا إن الشيء إما موجود وإما غير موجود، ده التقابل التام أو ما يسمى بالتناقض، أن يجمع الإنسان بين الوجود وبين اللا وجود في وقت واحد بمعنى واحد، هذا مستحيل وباطل ولا يكون أبدا. ولو كان هذا التناقض لفسدت الأرض والسماوات والعقول والحياة، وده معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن السماوات والأرض والحياة تختل والعقول تختل. لكن في حاجة تانية وده ضيعنا في وقت كتير ونكرره كل يوم وفيه مش المتناقضين بهذا المعنى، وإنما ما يسمى بال إيه؟ المتضادين الأضاد، مش نقيض ونقيض، لا ضد وضد، زي الألوان. بفتكر دايما مثال الألوان، يعني الأحمر والأخضر، فالضدان لا يجتمعان في الوجود في وقت واحد في شيء واحد، لأن يكون الشيء أحمر وأخضر في نفس الوقت، إما هذا وإما ذاك، لكن يمكن ارتفاع الاثنين ويبقى أصفر أو أسود، لكن هناك لا، إذا المتناقضين إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما وجد الآخر حتما. واضح يا سادة؟ فده فرق ما بين النقيضين والمتضادين. ولذلك اللي بيقولنا الأحوال، في من قال وخصوصا واحد بيوصفه الشيخ الشريف الجرجاني يقول فضلاء المعتزلة، ويذكر النهاردة في الدرس بتاع النهاردة، ويذكر منهم أبو هاشم، يعني هو عنده أن أبو هاشم ده من فضلاء المعتزلة. لما ليه؟ لأنه مش مكابر، يعني على الأقل الحاجة اللي هي بيقولها أهل السنة وتبدو له صوابا أحيانا يوافق وأحيانا يتوقف، إنما غيره بيصر على الكلام القديم الذي تقتضيه أصول المعتزلة، سواء كان ظاهر الصحة أو البطلان. وسنرى اليوم بعض نماذج، والدرس بتاع النهاردة فيه صعوبة شوية، نتنبه ونتيقظ. أنا شخصيا جاي نصف متيقظ، لكن يعني أرجوكم التنبه بس. فالأحوال قال أبو هاشم لا موجودة ولا معدومة، طب إزاي ده؟ ممشيش كده، إنما شرح ذلك الآمدي في أول فصل من فصول غاية المرام، روح اقراه، وحلها حل بسيط، وقال إنه هو موجود بمعنى في الأذهان، وغير موجود يعني في الواقع الخارجي، فممكن يجتمع شيء موجود في عقلك وذهنك من المعاني والأفكار، وإن لم يكن له كيان ولا حقيقة واقعية حسية في الواقع الخارجي. فهذه خلاصة، لعل صاحب السؤال يكون وجد الجواب، وإن كان هو بعد كده بيقول ما شاء الله راحت فين نظرية الأحوال، أرجو فيها لا موجود ولا معدوم، هل هذا تناقض؟ فهمت بقى، مش تناقض إذا فسرت كل منهما بمعنى آخر. فالوجود بمعنى الخارجي، الوجود في الأذهان، وغير موجود يعني غير موجود بالمعنى الخارجي. ومن الممكن يعني كل الأفكار والمفاهيم والمعارف العقلية والروحية لا وجود لها في عالم الواقع، وإنما هي موجودة ربما تكون في الملكوت لكن لا وجود لها في عالم الواقع، ولكنها موجودة في العقول والأذهان بالتأكيد. وإذا لما حكمنا عليه حتى المستحيل أو شريك الباري هو مستحيل الوجود في الواقع، لكن لولا أننا تخيلناه لما حكمنا عليه. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، يبقى احنا بنتصور معنى الاستحالة، يعني ازاي بنتخيل شيء آخر لا يمكن وجوده ونقوله هو زيه. فلعل الأخ السائل فهم الجواب لكن بقى التاني بقى اسمعوا الكلام عشان تعرف انه هو معانا ومش معانا. اسمعوا بس الكلام اللي انا قريته في البيت فاستغربت، لكن اهلا وسهلا، احنا بنستقبل كل الاسئله بالترحاب ايا كانت، وربما يكون فيه مشكله عقليه. جميع دياناتي واعتقادات الأرض، خد بالك إزاي الراجل بيحكم حكم على جميع أفكار وديانات ومذاهب الأرض كلها شرقا وغربا مسلمين وغير مسلمين. جميع دياناتي وعقائد الأرض تشبه بالذمة كده يعني المسلمين يعبدون صنما، يعبدون رجلا بإيدين ورجلين وعينين وبطن وما سوى ذلك، ولا المسلمين ينزهون ربهم عن صفات خلقه؟ وما معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وما معنى قوله في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد المصمود إليه والمتجه إليه في الدعاء؟ أحد معانيها الله الصمد، لم يلد ولم يولد. مين في الدنيا الذي لم يلد ولم يولد؟ كل منا إما والد أو مولود، لكن الله ليس بوالد ولا مولود، يعني لا أول له، لم ينشأ عن سبب آخر أو أب سبقه، وإنما هو الأول فلا سابق له، وهو الآخر فلا باقي بعده. أدي الإله اللي يؤمن به المسلمين، أليسوا من أهل الأرض؟ أنا الكلام اللي بقوله ذا بخرف ولا هو ذا معتقدنا معاشرة المسلمين الأزهريين الموجودين فيهم كذا من شهر كذا في رواق المغاربة من الجامع الأزهر الشريف، لكن صاحبنا داب في أحكامه المطلقة أسوة بأشياخه المعاصرين أو غيرهم. كل ديانات الأرض تشابه، مدام كده بقى يبقى نشابه. وتطلق على الإنسان أنه الله، بالذمة ده كلام في مصر، في واحد بيقول ان الانسان هو الله استثناء لبعض اساتذه في كليه الاداب، ولهم في ذلك تاويل، يعني بيقولوا ان هذه الاوصاف او الاسماء الالهيه تتحقق في الانسان. واذا احسننا الظن، والامام الغزالي بيقول كده، ان جزء منها قدر منها يوجد لدى الانسان، أما المعنى المطلق للقادر والعالم والمريد والحي فهو في الله وحده. معانا يا سادة؟ لما نحسن الظن خالص، لكن إن كل الناس مشبهين، وإن أهل وقتنا الحاضر يرون أن الله الإنسان هو الله والله هو الإنسان. طبيب أنت بقى من أتباع محي الدين بن عربي اللي يقولوا عليه أن العبد رب والرب عبد، مع أن الراجل يعني حسب خطه اللي وجدناه أخيرا في كتاب ترجمان الأشواق بخطه بيقول العبد عبد والرب رب، إنما لم يوحد بينهما أبدا. لكن ده اللي هو الكلام مباش ويطلق الكلام ويسمينا احنا مشبهة ونحن بنعبد إنسان أو ربا على صورة الإنسان وشكله، وده معنى التشبيه. انتم موافقين على الكلام ده؟ شوف الشنائع الأشد، ونطلق على الإنسان أنه الله ما نخط حيل. أما الأزهر الشريف، ما قالش طبعا هو الشريف والحاجة، أما الأزهر يشبه، ده خطأ لغوي. أما تعوز في جوابها فاء، أما كذا فكذا، شوف يقولوا حرف تفصيل وبيان. ولو كان في سورة الكهف، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت، وأما كذا فكذا، وأما كذا فكذا. هذه شغل العرب، لكن هو لأنه نشأ في هذا الزمان ويدعي العلم بكل شيء، بكل علوم الأرض وأهل الأرض، ما قالش والسماوات. أما الأزهر يشبه، يعني غرضه فيشبه، ويطلق على الله أنه إنسان بالذمة. أنت شفتوا الكلام ده لأحد الأزهريين أو لشيخ الأزهر مثلا؟ إيه الكلام ده؟ ده كلام واحد مسلم، أنا بستغرب. أما الأزهر فيشبه ويطلق على الله أنه إنسان. فمن يتساءل بقى، من الأخطر على عقائد الأرض؟ يعني أنتم أشد خطورة. فمن الأخطر على عقائد الأرض؟ أي نص ده جايب إيه؟ بيت بس مش جايب يعني مزبوط من الخريدة أظن. أي نص أوهم التشبيه من الجوهرة؟ أي نص أوهم التشبيه؟ أوله أو فوض ورم تنزيها. بالذمة دايبة عبادة الإنسان أو تشبيه الرب بالإنسان، ده بيقول فوض، يترك المعنى الحقيقي لله، مع يعني موقف الصرف نقطتين، نفي التشبيه، رم تنزيها، حاجتين. أولا تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الحسي، وده معنى رم تنزيها، يا رام يا روم، يعني طلب يطلب ورغب يرغب، يطلب التنزيه. ثم اترك المعنى لرب المعنى، اترك تحديد المعنى المراد لله عز وجل. ده ما ينقل عن السلف، واللي يقول عن السلف غير كده مخطئ في النقل. فمذهبهم أمران، تنزيه الله عما لا يليق به عملا بالقرآن الكريم ليس كمثله شيء، ولكن في نفس الآية وهو، يعني إثبات الأسماء والصفات وترك مدلولاتها الحقيقية وحقيقة الذات والصفات لله تعالى. هذه مرقة. أو كما فعل الخلف، أو خافوا على عقائد الناس من التشبيه بتاعه ده، إن كل أهل الأرض مشبهة، فقالوا نؤول. والتأويل عندهم وعند الشيخ أبو الحسن الأشعري ضرورة، يعني لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. والضرورة دي العرب نفسهم بيستخدموا الكلام ده لما بيقول ما فرطنا في جنب الله، كلامها عند العرب وعند أحمد بن حنبل وغيره، يعني في حق الله وليس صفة الجنب كما قال البعض. وقالوا إذا أشار بيده كده اقطعوه، يعني ما يصحش الإشارة إلى المعنى الحسي. واضح يا سادة؟ فهذا ما تقتضيه اللغة العربية، أو الخوف على عقائد الآخرين من اللي بيقولوا صاحبنا ده من التشبيه، اللي هو مذهب أهل الأرض كافة كما يدعي. الواجب الوقوف عند اللفظ الظاهر، وهذا هو مذهب أبي الحسن، ولا يجوز التأويل إلا عند الضرورة. فهذا معنى أول. أوله يعني إن وجب ذلك أو وفي نفس الوقت رم تنزيها، تمسك بالظاهر واترك المعنى الحسي. هذا هو قول السلف. لكن صاحبنا بياخذ من البدة انه بذم رم تنزيها يعني اعبد الانسان او تشبيه. انا بستغرب والله ازاي يعني كيف للعقل العادي انه يذهب هذا المذهب في شرح الكلام، انما اذا غلبت فكرة معينة على الدماغ فكل شيء يوجه ويؤول على حسب ما رتب ذهنه عليه. بس بالذمة ده كلام أهل الأرض مشبهة والأزهر يعبد الإنسان. من أين الكلام ده؟ هل هذا يقول أنا يعني شك واحد مسلم يعني عادي كده يقول الكلام؟ إذا بيعبد الإنسان نستني وبيقول ابن الإنسان أو يقول يعني وبعدين يشرح البنوة بمعنى ما، مش معنى الولادة يعني وإنما الصدور زي ما بيقولوا الإغريق. بس أدني عطلتكم في كلام فاضي. عرفنا بقى ثم ينتقل الشيخ ابن البنا السرقسطي من قوله ان الامر يعني صعب ولا يقوى عليه الا الابطال الذين تعلموا المقارعه والمدافعه للخصوم. وبعدين يقول ينتقل الى بيت جديد فيقول فيه هل يصلح الميدان، الميدان اللي هو المقصود به الساحة التي تتسابق فيها الخيول، فيسمى الميدان الميدان، هل يصلح الميدان للجبان أو يكمل الزرع بلا إبان؟ وحتى لو كان مؤهلا وسلك الطريق فلينتظر شيئا فشيئا حتى ينضج وينمو ويأذن له شيخه بالكمال وما يقتضيه، إنما مش من أول ما سلك وبدت له بعض المعالم أو الأنوار يحسب نفسه من أولياء الله. فهذا من الخطورة بمكان، حتى الشيخ عبد القادر يقول يعني في كلام له أن كره إلينا الخلق أو حتى ينظرون إلينا باحتقار أو هذا خير لنا من التعظيم، لأن تعظيم الناس كفى بالمرء أن يشار إليه بالأصابع. فالمقام التصدر ده خطر كبير على من يريد السلوك إلى الله، لأنه قد يحسب في نفسه أو ينخدع ويعتقد وتبدو له بعض الأنوار فيصن نفسه صار وليا. وبعدين في فائدة هنا في الحديث الذي سبق لكم وأسميناه حديث الولي، مش إحنا وإنما الشوكاني قال كده قطر الولي يعني القطر المتوالي من إضافة الموصوف إلى الصفة، قطر الولي إلى على حديث الولي. وقد طبع في مصر، وإن كان طبع وحققه واحد من إخواننا زميلي كان وكان أستاذ في كلية البنات بعين شمس وأذكر له، وكان سلفيا أو متسلفا. وفي مرة بقول له يعني هو الدين مجرد لائحة كده افعل أو لا تفعل حلال وحرام؟ قال لي نعم نحن نعتقد والله كده أن الدين كذلك. لا فيه بقى ورا كده من المحبة والتمن وسهر الليالي والكلام اللي بتقولوه ده الحكاية، افعل أو لا تفعل، افعل الحلال وابعد عن الحرام وانتهت. ليس في الإسلام إلا هذا. قال نعم نحن نعتقد ذلك. رحمه الله. مش هقول اسمه ان انا ما اديني قلت، وده يروح يقرا كتاب الشوكاني هيعرف. بيقول بقى يعني انه اللي يدخل في هذا الباب عليه ان يتنبه انه يعني لا وصول الا للابطال الثابتين، وانه في تسابق ومنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش في اي حاجه ثاني من امور الدنيا، وانما التنافس هو في ابتغاء مرضات الله. التنافس في ذلك حق مشروع، أما في غيره فممنوع. وهنا بقى بيقول إنه الزرع لا يؤتي ثمره إلا في الموسم، الإبان يعني الموسم اللي تجنى فيه الثمار، موسم الحصاد، فهو ده معنى إبانه. فهل يعني الذي يطلب الثمرة قبل الموسم قبل الإبان لا يجدوها؟ هذه معنى كلام الشيخ هنا يتحدث عن إن الكلام هنا عن أشجار وثمار وغابات وحاجات مزروعات، فتكلم عن شجرة المعرفة، إن كلمة طيبة، نص القرآن، مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في القلوب وفرعها في السماء، وبعدين تؤتي أكلها كل حين، مش في كل حين، في كل موعد. حين هنا يعني موعد، حين مخصوص وليس في كل وقت، في كل حين بإذن ربها. فالذي يطلب الثمر قبل نضوج الشجرة وقبل حضور الإبان أو الموعد، موعد الحصاد، فإنما يطلب وهما، فعلى السالك أن يترك الأمر لشيخه، فإنه يرعى شجرة المعرفة في قلبه ويوصيه بما يمدها من الماء والغذاء، وهو الذكر وصحبة الصالحين. هذا الكلام اللي قاله، اللي عايز ينمي الإيمان في قلبه عليه بحاجة بسيطة يقدر يعملها، كما كان يقول شيخنا عبد الحليم محمود في الأتوبيس وفي السكة وفي البيت وفي النوم، حتى هو على جنبه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فليس أسهل من ذكره تعالى، وليس أصعب في الوقت نفسه. وصحبة الصالحين والمشايخ من أهل الله وليس أصحاب الدنيا. ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمع مش عارف سقته لي سلما، يعني كل ما تبان كده حاجة في الجو، الشيخ الفلاني قرب كده على المعاش، فأنا أهيئ نفسي وأستعد وأسعى وأطلب إلى آخره. لا، وإنما هو يقول لم أقضي. ده اسمه السيد علي الجرجاني، كان قاضيا وكان معتزا بنفسه، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ثم يضيف أبياتا منها لأن ذكرت له كنت حفظها زمان كله، ولما اقت حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمع مش عارف يسقته ليسر لما أو حاجة زي كده. إذا كنت هتخذ وسيلة إلى المناصب يبقى ده أسأت إلى العلم ولم أؤد حقه. بس بيتكلم بقى عن شجرة المعرفة، فاللي عايز يزرع فإن الشجرة تتحول إلى بستان، والبستان في عدة أشجار، ويؤتي ما يؤتي من الثمار. ما أنكر الناس ده بالتاني لما لم يعرفوا، ما أنكر الناس ده تعجب، والناس دي يقول لك مشبه بالمفعول به، خذ بالك مش مفعول به على طول، إنه منصوب على التشبيه به. عندك الكلام ده ما أنكر الناس، ما أشد إنكار الناس لما لم يألفوه من الحقائق والمعاني. زي صاحبنا ده إن كل أهل الأرض مشبهة، وأهل مصر مشبهون، والأزهر يعبد الإنسان. يقول ما يشاء، يعني ده عمل زي إسلام بحيري بيتصور كلام في دماغه وينسب إلى المسلمين ويتكلم باسمهم، ياريته هو بيتكلم باسم ناس تانيين زي بعضه حر يقول ما شاء، إنما ده بيتكلم بس كأنه عالم مسلم. وإيه يعني حكاية السنة دي اللي بيقولوا عليها ده في ثلاثة أيام تفهم الموضوع كله. ولما سألوه عن مقدمة صحيح البخاري قال آه درستها، طب البخاري ملوش مقدمة، جبتها منين دي كده؟ يعني يمكن صحيح مسلم له مقدمة رائعة وضافية، ولكن الإمام البخاري اكتفى بحديث النية كأنه اتخذه مقدمة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكفى بها مقدمة. لكن لا توجد كما هي الحال في صحيح مسلم، فهو الآه جبتها منين مع إنها مش موجودة. فهؤلاء جهلاء وكذابون وأدعياء، لكن يروجون ويروج لهم أحيانا، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا احنا بحالنا. هو بقى بيقول ما أنكر، أسلوب التعجب، ما أشد إنكار الناس لما لم يعرفوا. ما الإنسان عدو ما يجهل، ربما لو وضح له الحقيقة لأقر، ولكن يسمع من بعيد كده أن الناس يا ناس يعني دراويش يدعون ويقولون ما ينكره الشرع والفقه والشريعة تعارض ما يقولون، فيكره التصوف. يمكن لو وضح له الأمر على النحو الذي هنا ربما لا أقر، لكنه ينكر ما يجهله. ما أشد إنكار الناس لما لم يعرفوه، لما لم يعرفوا، ما أحجر الولاف ما لم يألفوا. غير الكلمة اللي هنا، مش لما، غلط. أنا بقول لك على حسابي لغاية ما تجيب المخطوطة يقول لك إن شاء الله. ما نفوت علينا بكرة دي ملهاش آخر، بكرة كل يوم له بكرة. ما أهجر الولاف، جمع ألف اللي هي ألاف يماها على واللاف تخفيفا. ونحن ليس كنا نتكلم في الضرائر ولغة الشعراء وما يباح له. ما أهجر الولاف ما لم يألفوا، إنما لما لم يألفوا انكسر البيت. ما أشد هجرانهم لما لم يألفوه، وما أشد إنكارهم لما لم يعرفوه. وهو هنا يتعجب من أحوال أهل عصره الذين يرمون أهل التصوف بما وينكرونه دون أن يعرفوا حقيقته. وضح البيت؟ طيب نقول البيت اللي بعده عشان نبدأ به إن شاء الله المرة الجاية. فحكاية الاعتقاد في أهل الله أو الإنكار عليهم حتى ما قلتهاش، أشرت إليها، إن حديث الولي اللي هو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هو جايب هنا فقد بيقول وليا فقد آذنني بالحرب، لا السطر قبل الأخير من صفحة 416، لا فقد آذنته مش آذنني. وده مشروط عند أهل العلم بالمعرفة، يعني أن يعرف أنه ولي ويخاصمه رغم ذلك، أو يدس عليه عند الحاكم أو يبلغ عليه أو نحوه. ومن عادى لي وليا بعد أن يعرف بولايته واستقامته هو ذا الذي يتحقق فيه. آذنته بالحرب رواية البخاري، آذنته بالحرب رواية البخاري، آذنني بالحرب رواية أبي نعيم. اقرأ الحديث كما رواه الشوكاني وهو من الحفاظ. وبعدين التهديد ما يمشيش، آذنني هو اللي هيعلن علي الحرب على الله، الله سبحانه يهدده بأنه سيدفع عن أوليائه ويبتليه بالشدائد. أظن ما فيش، لا الرواية ولا الدراية. وبعدين على كل حال احنا هيجي البدة اللي هو ونبدأ نقول حكاية انه يعني يخاصم الولي بعد ان يعرف بولايته، انما ان كان يجهل يعني معفو عنه، لا يدخل في التهديد الشديد. بس فإحنا إن شاء الله نيجي عن أليس قد جبلت العقول، أليس قد جبلت ينكسر جبلت العقول، إراه كده جبلت العقول عشان الوزن يمشي، أليس قد جبلت العقول على الذي جاء به التنزيل، يعني أليس العقل والنقل متوافقين؟ واضح يا سادة؟ متوافقان. فيكفي عنوان الشيخ ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. كل علماء المسلمين مجمعون كما نقله ابن رشد على توافق النقل الصحيح مع العقل الرجيح. إذا حصل تعارض ففي أحدهما إما إن الرواية مش مضبوطة أو ضعيفة، وإما إن التأويل والتفسير غلط فينشأ التعارض، أو يوجد تعارض ظاهري كما يقول، التعارض ظرفي يعني لا حقيقة له ولا حاصل له، لمعنى التعارض اللفظي. واضح يا سادة؟ وإلى الأسبوع القادم. لقد قلت في بعض كتبكم إن التصوف السني مباين للتصوف الشيعي. أولا أنا ما قلت لما فيش تصوف لدى الشيعة، أجل أنا أقول واحد أو اثنين اللي أتكلم. الراجل صاحب الكشكول زمان اللي اسمه العاملي، والراجل اللي موجود في أمريكا الآن اسمه مين فاكر الاسم، بيألف باللغة الإنجليزية عن التصوف ويدعي أنه شاذلي، وما رأينا منه صوفية. يعني وانتم تقولوا على الناس وتنسبون إليهم ما لم يقولوا إن التصوف السني مؤمن للتصوف الشيعي. وضح لنا هذا، وضح. وانت أنا قلت ما فيش تشيع تصوف إلا أفراد، لكن المذهب نفسه قائم على أن الإمام هو أقرب الناس إلى الله، فكيف يكون هناك ولاية وشيخ بالشكل ده، وأن كلام الإمام ككلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلت لك قاعدة تفهمها وتحكم بيها، وإن وظيفة الإمام لدى أهل السنة تطبيق الشرع فقط، أما وظيفة أولاد الاثنى عشرية أمة إيران فتطبيق الشريعة. نعم، وهو نفسه مصدر للشريعة، كلامك كلام النبي لأنه معصوم. والثالثة اللي هم الفاطمية، إن هو تطبيق الشريعة وحضرته مصدر للشريعة، ثم إنه أيضا مصدر للمطر والأرزاق وكل ما يأتي من السماء من خلال صحرنا. هذا الطاغية. واضح الكلام؟ قاعدة ما تخرش المية، ومحدش قالها قبل العبد الفقير فيما أعلم. واضح الكلام؟ انت بتطلع لي حاجات تعطلنا مش كفاية، فأنا ما قلتش واضح. وإذا كان يبقى إن فيه تصوف سني وفيه تصوف فلسفي، يعني تأثر بالفلسفة. مش معناه أنا بقول إنه كله يعني برة، إنما تأثر بالفلسفة وأخذ بعض النظريات من الفلسفة. حتى قالوا إن الغزالي نفسه واحد يقول لك شيخنا دخل في بطن الفلسفة ولم يخرج منه. لا، احنا بنقول إنه خرج إمام الغزالي بالتأكيد خرج، وكفاية تهافت الفلاسفة وغيره، ولكن وفي تهافت الحكماء كتبتان، ولكن أي واحد بيمر التجربة تعلق به عوالق، يخرج بس يطلع عليه كده بعض العوالق منه. واضح؟ ولذلك تلاقي كده بعض الأفكار ما كانتش مقبولة قبل الغزالي هو بيقبلها، ومن حكاية الحس الظاهري والحس الباطني وكلام ذم كانوا ينكروه المتكلمين السابقين، ولكن هو قبله وأكده من جاء بعده. فهل الغزالي يعني خدر الناس اللي بعده كلهم وأوجب عليهم اتباعه؟ ولكن ما وجدوا الفكرة مقبولة، وزي ما قلت لكم يعني الذي يصاب في جانب من رأسه يفقد حس معين فقط والباقي سليم. يبقى بالتأكيد في هنا جوه مناطق مكلفة بإدراكات معينة، إن أصيبت ذهب هذا الإدراك. واضح؟ واضح يا سادة. فإن أرسطو يقول من فقد حسا فقد علما، وإذا كان هو كل كلام أرسطو غلط 100%، له صح 100% وله غلط 100%. وإنما كما يقول الشيخ ابن تيمية يعني كل مذهب فيه حتة كده وحتة كده، والحتة الصح بتضل للناس والحتة الغلط. واضح يا سادة؟ احنا بقى كنا قلنا قبل كده القدرة عند أهل السنة مصاحبة للفعل، والقدرة عند أهل السنة تيجي من عند ربنا، ويمنحها مرة بعد مرة بعد مرة، كل جرعة لعمل من الأعمال، مش كارت بلانش ويتصرف أنت لغاية الوفاة، لا، كما يقول المعتزلة. وهم يقولون إن الشخص الواحد لا يفعل نفس الفعل مرتين في شيء واحد في وقت واحد، هي صحيح قدرة دائمة، ولكن متى أداها انتهى الأمر وينتقل إلى غيره إلى آخر ما نقلناه عنه. فهنا باب يقول فروع، يعني في نتائج معينة لموقف نحن في المنام والرؤيا، نحن في المنامات والرؤيا. طب هات صباعك عليها، شرحنا المنامات عادة وقلنا تأثير كل من المخيلة والخيال على الحس المشترك، وبعدين تيجي الرؤى في المنام وتأويل تجريد المسألة عن الصور الحسية اللي جاية في الرؤية واستخلاص المعنى والخلاصة، وبعدين وتكلمنا عن تأويل الرؤى. وهنا بقى يا سيدي حط ايدك عليها، ماذا بالحكماء؟ قال الحكماء، بدأنا في ماذا بالحكماء كده ننتهي منه. لسه من أول الرؤى؟ لا انتهينا، نحن في نهاية مذهب الحكماء. طيب في نهاية مذهب الحكماء، وحكماء يعني الفلاسفة والمشائين منهم. وإيه المشائين؟ أظنك عارف بقى، الفارابي وابن سينا، المسلمون المتأثرون بأقوال الأغارقة الإغريق واليونان. مش معنى أنهم انسلخوا تماما عن دينهم، لا، لكن حاولوا قبول بعض الأفكار الإغريقية والتوفيق. نحن المسلمين مجمعين على عدم التعارض، فإذا بيوفق بين المذاهب الإغريقية وبعض، يعني يملك العقول هم الملائكة، أو محاولة لإعطاء الأفكار الإغريقية صورة دينية أو إسلامية. واضح يا سادة؟ فالمقصود بالفلاسفة بالحكماء هم الفلاسفة، والمشاؤون منهم خاصة، أي المسلمون الذين تقبلوا آراء الإغريق أو بعض آراء الإغريق، وخصوصا ما يسمى بنظرية الفيض، وإن العقل الأول خلق عقل ثاني، وتدرجت المسألة حتى العقل العاشر الموجود في فلك القمر ده، وهو صاحبنا ده اللي بيشرف على كل ما على وجه الأرض من ظواهر. هذه خلاصة الموضوع، وله تفاصيل قلناها مرارا وضيعنا فيها أياما وشهورا. وقال الحكماء، عرفنا من هم، المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك، يعني دي حاجة جاية من جواك، بس خد بالك هو لما بيتكلم يعني لازم تفرق بين رؤية ساقها الله إلى قلبك وبين الرؤى العادية اللي بيشوفها كل الناس. فهو بيشرح هنا النوع الثاني، حكاية إن ربنا يعني يريد أن يبشرك بشيء أو يحذرك من شيء، فدي مرة التفسير، وإنما هو يتكلم عن عوام الناس والرؤى بوجه عام. فهو يشرحها بناء على النظرية اللي قلناها، إن في حواس ظاهرة خمسة وفي حواس باطنة خمسة، والحس المشترك والخيال والوهم والمخيلة أو ثم الناطقة أو العقل الصريح واستخلاص المعاني من المقدمات. ماشي. قال الحكماء، والمدرك في النوم يوجد في الحس المشترك، وذلك أن الحس المشترك مجمع المحسوسات. احنا قلنا حوض كده تصب فيه كل الحواس الخمس الخارجية، الحصاد بتاعها يروح فين؟ متغمض كأنك شايف اللي حواليك، ليه؟ لأن في حس مشترك، الحواس اللي انت أدركت بها الأشكال والروائح والمجالس والأماكن والأزمنة والحاجات اللي مرت بيك بتثبت هنا. فلما تبتعد أو تغمض تبقى فين؟ في الحس المشترك، مجمع الحواس الظاهرة. واضح الكلام؟ احنا مرارا يوجد الحس المشترك، وذلك أن الحس المشترك مجمع المحسوسات الظاهرة. فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى حس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة، يعني كأنك حتى لو ابتعدت أو أغمضت فإنك تدرك ما حولك. واضح؟ ليه؟ لأن انطبع الحس المشترك وصارت مشاهدة شكل، وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصور الخارجية، على حسب، مش هي هي. فإن الخارجية لم تكن مشاهدة لكونها خارجية، لا، إنها مشاهدة لأنها انطبعت في الحواس والحواس أدتها إلى الحس المشترك. فكذلك كما تدرك بالحواس الظاهرة تدرك بالحواس الباطنة اللي قلنا على هذه الخامسة. فإن المحسوسات أصارت مشاهدة لكونها صورة الخارجية، صورة الخارجية أو صورة خارجية على كل حال، بل لكونها مرتسمة في الحس المشترك. ومن طباع القوة المتخيلة اللي هي وراء تركيب التصوير والتشبيح، وإن الكلام ده قبل كده، يعني تخلق الصور والأشباح، يعني الأشكال، الأشكال، يعني أنا غمضت شايف شبح الإنسان اللي قدامي ده ثابت هنا في البتاع على اسمها حس مشترك، فكأنني أراها. والتشبيح دائما حتى لو خليت وطباعها، لو تركت الطبيعة الحقيقية لا تتوقف، يعني توصل على طول صورا بعد صور، لكن لانشغالات الإنسان بالأمور حياته يغفل عن بعض ما يأتي. يعني أنت ماشي في الشارع في زي ما بيقولوا مجال الاهتمام، وحاجة حواليه كده هي موجودة لكن لا تعبأ بها ولا تهتم بها، إنما الانتباه موجه إلى حاجة معينة. واضح يا سادة؟ ليس معناها أن الصور الباقية معدومة، هي بتوصل لكن أنت زاهل عنها، مشغول بغيرها عنها. واضح يا سادة؟ حتى لو خليت وطباعها لما فترت، هتستمر على طول تشغلك من هذا، لما فترت عن هذا الفعل، أعني رسم الصور في الحس المشترك، هذا مستمر، لكن أنت تشغل عنه بأشياء في حياتك توجه إليها الاهتمام. إلا أن هناك أمرين اللي بيصرفوا، إيه اللي بيصرف الإنسان عن تلك الصور الواردة على الحس المشترك؟ حاجتين كما قال، أولا أنها صارفين لها عن فعلها، أحدهما توارد الصور من الخارج على الحس المشترك، فإنه لما انتقش بهذه الصور لم يتسع لانتقاشه بالصور التي تركبها المتخيلة، بينشغل باللي جاي من برة عن الناجم أو المنبعث من الداخل بواحدة. الانشغال بما يرد من خارج الحس الخمسة الخارجية وما تورده إلى الحس المشترك عن ما يأتي من الداخل، عما تركبه المتخيلة، فيعوقها ذلك عن عملها لعدم القابل. وإحنا قلنا الفعل إنما يتم بوجود السبب أو الفاعل والقابل أو المتلقي وانعدام المانع، ممكن يوجد مانع بينهما فلا يتم الأثر، فإذن لابد من الفاعل ولا بد من قابل ولا بد من انتفاء المانع. واضح يا سادة؟ فهنا هو بيقول لك فيه مانع، هنا المانع متمثل في كسرة الوارد من الخارج فيشغل عما ينبعث من الداخل، فيعوقها ذلك عن عملية لعدم القابل. وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها، فإن هذا أيضا إذا تسلط العقل الذي آخر قوة وهي نطقية على العس المشترك يشغلها عن القادم من الخارج. فأحيانا القادم من الخارج يشغل عن ما في الداخل، وأحيانا ما يلد في الداخل من القوة بحيث يشغل الحس المشترك عن الوارد إليه من الخارج. تخيلتم سببين انتفى هذان الشاغلان أو أحدهما، إذا انتفى اللي جاي من برا أو المشاغل الداخلية أو أحدهما تفرغت لفعلها وظهر سلطانها على التصوير والتشبيه والكلام اللي قلنا عليه ده كله. واضح يا سادة؟ ولا شك أن الشخص إذا نام النوم بقى بيساعد بقى على انعدام السببين غالبا. فأولا نايم ما بيشوفش حاجة، صحيح ربما يلمس أو حاجة وهو نايم، إنما أغلب الحواس تبطل بالنوم أو كلها إن شئت. وكذلك الهيمنة العقلية ربما يعني فتنشط القوة التي تحس المشترك وتخلق ما نسميه بالرؤى، تفسير فلسفي لعملية الرؤية المنامية والرؤية العادية بتاع كل الناس، مش اللي بيقولوا عليها الأولياء دينا والرسول صلى الله عليه وسلم مبشرات، يعني شيء يأتي من قبل الله ينبهك على أمر سيكون ويكون. إنما احنا بنتكلم في الرؤى بوجه العام. وظهر سلطانها في التصوير. ولا شك أن الشخص إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارده، يعني انقطع إيه؟ السبب الخارجي، لأن ما عادش فيه الحواس الخمس تعمل أثناء النوم. نعم هي موجودة، يعني عنده شم وعنده ذوق لكن لا تتصل بمتعلقاتها فتتوقف. ولا شك أن الشخص إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارده. هذه واحد من السببين، نحن هنا في سببين، حاجة جاية من برة توارد ده، وحاجة طلع من جوة وهي هيمنة القوة العقلية والمتخيلة. إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارد الصور من الخارج. أنتوا فاهمين مش فاهم حاجة يوقفني ما ينتظرش وأنا أحاول. توارد الصور يشكل، يعني يساعد على بيان المعنى. انقطع توارد الصور الخارجية من الخارج فيتسع لانتقاش الصور من الداخل. وعشان كده قلت لكم في الواقع وفي القرآن الكريم تجد أن الرؤى تكثر في السجن بعيد عنكم، يعني لأنه عادة دائرة مدركاته محدودة والحكاية كلها جوة الزنزانة، عشان كده تكثر الرؤى. ونخلع على طول يحكون له الرؤى وهو يقابل، وحتى بعد فترة طويلة وذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد نسيان الأمة، يعني النسيان. هنا قال له يعني تزرعون سبع سنين دابا إلى آخر، يعني في ارتباط كده بين الرؤوس بدانكم. فتسع لانتقاش الصور من الداخل. إذا عرفت هذا فنقول ما يدركه النائم ويشاهده صور مرتسمة في الحس المشترك موجودة فيه، تئب كده وتظهر بها أثناء النوم. معنا يا سادة ده الكلام ده يعني بسيط وواضح، وأرجو أن يكون مفهوما، ومن لا يفهم يسأل. مرتسمة في الحس المشترك موجودة فيه، ويكون ذلك أي وجدانه في الحس المشترك وارتسامه فيه على وجهين، الأول أن يرد الكلام ده قالوا قبل كده يجي من برة أو ينبع من الداخل، الحكاية يعني أن يرد عليه أي على الحس المشترك من النفس الناطقة دل من الداخل من وراء آخر قوة موجودة في آخر الدماغ، هي القوة النطقية التي تستخلص المعاني الكلية من الجزئيات أو تعمل القياس المنطقي المعروف، فدي هي الناطقة، فدي برضو تهيمن على الحس المشترك أثناء النوم بعد غياب المدركات الخارجية. فهنا بيقول لها الصور فيتسع الانتقاش الصوري من الداخل. فين يا شيخنا؟ على وجهين، الأول أن يرد ذلك المدرك عليه على الحس المشترك من النفس الناطقة وهي تأخذه من العقل الفعال، ده كلام بقى إيه؟ نحن نتكلم في مين؟ الفلاسفة المشائيين، فهم عندهم إن مش زي ما قلنا إن النفس دي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي إليك فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به أو بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه حكاية النفس عندنا واتصالها بما يشاء الله من أن يكشف لها من المعلومات. عندهم هم لا، دي بتتصل بالعقل الفعال أي الإله الصغير اللي موجود في فلك القمر ده هو، واللي بيدبر الأمور اللي على سطح الأرض. فهمتني؟ نظرية الفيض اللي تكلمنا عنها مرارا، وقلنا العقول المتدرجة العشرة حتى تنتهي إلى العقل الفعال اللي هو فيه كل المعلومات ويمد بها أو يمد بها النفس. فالموئل أو المرجع في النهاية هو إلى العقول ونظرية الفيض، لأن احنا نتكلم عن الفلاسفة، هو ده عندهم التفسير بتاعه، إنما التفسير الديني أو الشرعي حسب السنة غير كده. بقرأ سورة يوسف، فإن جميع صور الكائنات من الأزل إلى الأبد مرتسم فيه، في صحيح نزل الموجود في فلك الأولى، راحوا في فلك القمر قالوا شوية تراب وصخور ولا فيش أي حاجة من ده كله، والنور اللي بيجينا ده عبارة عن انعكاس من الشمس هو بيعكسه علينا، ولذلك إذا حصل حائل يرجع إلى طبيعته الحقيقية وهي الظلام والسواد اللي اسمه الخسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس. واضح يا سادة؟ لكن هم عندهم القمر ده أفكار إغريقية تخمينية لا أساس لها. قال عنها ابن رشد اللي هو نصير الفلاسفة إنه أشبه بخيالات الأطفال والمجانين، يعني في الحتة دي وافق الإمام الغزالي على نقدهم، وأن دي مجرد تخمينات، ولا عرف أفلاطون إيه اللي كان ولا أرسطو ولا حاجة، إنما وهم ما قالوش الكلام ده، إنما اللي خدوا كلام أفلاطون وأرسطو وخلطوهم ببعض كده في الخلاط اللي هو إيه في اسكندرية، مدرسة اسكندرية، ولذلك فيها معالم دينية كده من الشرق لا يعني الإغريق، فكر وثني. الآلهة عندهم ساكنين في جبل الأولمب ويتخانقوا مع بعض ويتحاسدون ويتبغ إلى آخره، فهو فكر وثني. إنما الحكاية دي بتاعت آلهة وعقول، وبعدين صاحبنا فلك القمر والكلام ده هو ده اتعمل في اسكندرية، وبعدين زي ما قلنا قبل كده خرج منها إلى عين شمس، ومن عين شمس إلى صور في جنوب لبنان، ومن صور إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى حران أو ديار بكر الحالية، ثم اجتاز الخليج إلى ما يسمى جندي شابور بالرحلة بتاعته. هذا الفكر المشائي. فالفارابي بن سينا ما خدوش في الحقيقة من بالفكر الخالص المباشر لأفلاطون وأرسطو، إنما مزجوا منهم مزجا غير لكن لحصل كده وتأثر بالأديان الشرقية اليهودية والمسيحية، وكانت المسيحية قد غلبت على الإسكندرية في ذلك الحين، ولكن أصحاب هذا الفكر كانوا ما يزالون متأثرين بالإغريق والرومان، حتى إن أفلاطين المصري اللي هو الأساس في الأفكار ده مات في روما لم يؤمن بالمسيحية. واضح الكلام ده ولا إيه؟ فهي بتاخد العقل الفعال والعقل ما تدي للقوة النطقية، والقوة النطقية تتوصل للحس المشترك والكلام ده. الحس بتاع العقل الفعال ده مرتسم في كل ما مضى وما سيأتي، بل في جميع المبادئ العالية والملائكة السماوية. العقول دي بيسميهم ملائكة عشان يقرب الفكرة من الفكر الإسلامي، ومن شأن النفس الناطقة أن تتصل بتلك المبادئ اتصالا معنويا روحانيا وتنتقش بعض ما فيها مما كان أو سيكون. يعني الغيب أيضا اللي هو سيحدث في المستقبل، هذا جانب من الغيب. هو عندهم مما كان أو سيكون أو هو كائن، لا إلا أن استقراقها في تدبير بدنها يعوقها عن ذلك، فإذا حصل لها أو فإذا حصل لها أحسن فإذا حصل لها بالنوم أدنى فراغ، هذا السبب أنها بتنشف النوم، أدنى فراغ فربما اتصلت بها فارتسم فيها ما يليق بها من أحوالها وأحوال من يقرب منها من الأهل والولد وإلا والإقليم يعني المنطقة والبلد، حتى لو اهتمت بمصالح الناس وأن رأتها ولو كانت منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها. كل ده تفسير المشائين للرؤى وذلك يقول لك المصريين يقول لك الجعان يحلم بسوء العيش، هو مشغول بإيه؟ عندكم الكلام ده؟ الجوعان أو الجعان يحلم بسوء العيش، كأنه هو بيشوف طبقات من العيش. كان زمان معلومات مصرية فيهم قال له برضو ليس لها نظير في العراق، النكت عندك حرام اسمها البعكوكة، والبعكوكة دي إذا شفت شعر أو معلقات أو أي أبيات احفظوه، هذا هو السبيل لمعرفة العربية. فالبعكوكة دي كانت مجلة ساخرة يعني كده بتخفف عن الناس المعيشة بعرض الأمور عرضا ساخرا. وكان فيها واحد اسمه إيه نسيته، وكان شاعر وله يعني كفاءة شعرية وإحساس رقيق، وإنما يجيب المعلقات ويقلبها. كان يسميها المشعلقات. المشعلقات مش المعلقات. وبعدين إيه بدل ما يقول لخولته إيه أطلال ببرقة سهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ده إحدى المعلقات مش المشعلقات. هو بقى يشعلقها ويقول إيه؟ لزينب دكان بحارة عبدي تلوح بها أصباق عيش مقددي. لكن يجيب لك الكلام راكب مع بعضه بنفس الجو بتاع بتاع المعلقة في مشعلقته. هو مؤسس المجلة وكان شاعرا فحلا. مش أي واحد يقدر يعمل الكلام ده. كان لنا زميل اسمه سعد مصروح موجود في الكويت كان يحفظ الحاجات دي كلها المشعلقات ويستعين بها في هجائه للآخرين. بس يا سيدي اللي بيحصل به انهم بيفسروا مش بس الرؤى بناء على نظرية الفيل وإنما النبوة بيفسروها بنفس الطريقة. ولذلك نقل عن يمكن ابن سينا لا لأنه هو له مصادر تفيد غير ذلك كده وكده. إنما الفارابي يمكن من حكاية إن الرؤى دي أن الأنبياء النبوة تنال بالاجتهاد لما ينقي نفسه ويقترب من الملائكة العلوية دي أو العقول ويتلقى منها يوصل. وبيشرح الوحي والنبوة على أساس نظرية الفيل. أنت معايا؟ طبعا دي من أشنع ما أنتهوا إليه. يقول بأسيدي ولو كانت منجذبة منجذبة الهمة يعني همتها منجذبة إلى المعقولات يعني مش مشغولة بالحواس والشهوات إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها نبوة دي عنده. ثم إن ذلك الأمر الكلية المنتقش في النفس يليه من النفس يلبشه ويكسوه الخيال أي القوة المتخيلة لما جبل الخيال عليه من المحاكاة والانتقال من شيء إلى آخر مشابه له بوجه ما ومن التفصيل بين الأشياء المتصلة والتركيب بين الأمور المنفصلة. كل ذا بيحصل فيه في الخيال على وجوه مختلفة وأنحاء شتى يشكل ويلبسه إيه؟ صورا ده مفعول يشكل ويلبسه اللي فاتت يلبسه صورا أي يلبسه لبسه أو ألبسه مشي يلبسه أو يلبسه صورا جزئية. أما ال ال ال أما إما قريبة من ذلك الأمر الكلي أو بعيدة منه يحتاج اللي هو عملية التأويل ده عملية تأويل الرؤى. فيحتاج أو يحتاج المؤول يعني إنه يجرد المسائل يرجع كما يقول قهقرة يعني يرجع يسمع كلام صاحبنا أضغاث الأحلام بتاعته دي ويرجع لورا ويجردها من صورها ويقول له المقصود منها. ده تفسير لعملية تأويل الرؤى. واضح يا سادة؟ يرجع القهقرة يعني يرجع لورا شوية المعلومات القديمة قهقريا مجردا له يعني يبعد الصور الحسية ويحاول يعرف المعنى المراد مجردا له أي لما سمعه من الأشكال أي لما رآه النائم من تلك الصور التي صورتها المخيلة المتخيلة حتى يحصل المعبر. لكن احنا بنتكلم في تفسير الرؤى وتعبير الرؤى اسمه تعبير الرؤى. وده من وظائف الأنبياء وده شغل سيدنا يوسف. لكن الكلام هنا كله على طريقة الفلاسفة المشائيين التي يجردها عن تلك الصور التي صورتها المخيلة حتى يحصل المعبر بهذا التجريد إما بمرتبة أو بمراتب، يعني حسب الحالة على حسب تصرف المتخيلة في التصوير والتشبيه والكلام اللي قلنا عليه، والكسوة يعني كسوة المعاني بالأشكال والصور، وبما أخذته النفس من العقل الفعال فيكون هو لسه برضه بيقوله يستمد منين؟ من العقول، ومن العقل الفعال بتحفلك القمر، من العقل الفعال فيكون هو الواقع المطابق لما في نفس الأمر. زعموا المطابق لحال إنما هي خيالات وأوهام، وإنما الانشغال بالموضوع أهو فيه بعض الحقائق المطابق لما في نفسه، ولا وقد لا يتصرف فيه أي شيء ما أخذته النفس من الخيال فيؤديه كما هو بعينه، أي لا يكون هناك تفاوت لا بالكلية ولا بالجزئية، فيقع ما رآه النائم من غير حاجة في الرؤية إلى التعبير أحيانا، وده الحياة مش من عقف فعل ولا حاجة، وإنما من إلقاء الله سبحانه وتعالى في النفس، أي لا يكون هناك تفاوت لا بالكلية والجزئية، فيقع ما رآه النائم ثم ما رآه النائم من غير حاجة في الرؤية إلى التعبير. لكن كل ذا إذا كان فيها إلقاء من الله، لكن إذا كانت على النحو الآلو ذا أنه يتصل العقل الفعال والكلام ذا كله أضغاث أحلام وليس لها كما سيقول تأويل، لا تخضع للتأويل اللي احنا بنتكلم عنه، فيقع شو كذا من النظير إلى نظيره وهكذا مع تفاوت وجوه المناسبة في تلك النظائر حتى ينسد على المعبر طريق الوصول إليه. ما يقدر شيء يشرح، بل هيجي يقول إن ده كله من أضغاث الأحلام التي لا تأويل له ولا تعبير. الوجه الثاني أن نحن قلنا بينشغل بما يأتي من الصور إلى الحس المشترك عما يرد إليها إليه إلى هذا الحس من المدركات الخارجية. إنما السبب الثاني هو كل الكلام ده واضح، الوجه الثاني أن يرد على الحس عليه أي على الحس المشترك لا من النفس بل إما من الخيال، وانت عرفت أن كل ذي قوة قوة داخلية في الدماغ، بل من الخيال الذي هو خزانة صور المحسوسات، الحس المشترك خيال ومتخيلة ثم ناطقة، من الخيال الذي هو خزانة صور المحسوسات للحواس الظاهرة مما ارتسم فيه في اليقظة، فإن القوة المتخيلة لما وجدت لما وجدت الحس المشترك خاليا صورت فيه بعض الصور الخيالية، وذلك طبعا إذا توقفت الواردات الخارجية بالنوم بأي سبب، فإن القوة المتخيلة لما وجدت الحس المشترك خاليا صورت فيه بعض الصور الخيالية، ولذلك قال أو قيل يعني فإن من دام شكره في شيء، الكلام اللي أنا قلته عن العيش وسوء العيش، وارتسمت صورته في الخيال يولد في منامه يراه في منامه، وقد تركب المتخيلة صورة واحدة من الصور الخيالية المتعددة وتنقشه. اختار من صورة من هذه الصور مع أن تلك الصورة لم تكن مرتسمة في الخيال من الأمور الخارجية، وقد تفصل أيضا بعض الصور المتعدية إليه من الخيال، نحن تركب وتفصل وترسمها هناك، ولذلك قلما يخلو النوم قلما يخلو النوم عن المنام، وده اللي بيقوله علم النفس انك انت بتنام بتشوف مئات الاحلام لكن تذكر بعضها وتنسى بعض الاخر. فهو هنا يوم باستمرار قبل ما يخلو النوم عن المنام في مئات الرؤى تشوفه وتنسى بعضها من هذا القبيل. وأما الاشتباه تعبير الرؤى بجزاي يرجع بعدك القرقرة ويشرح ويبعد الصور ويحاول يستخلص المعنى ويتكلم ذا إلى آخره، وأحيانا بتكون مسائل أخرى لا تكاد تحتاج إلى تعبير. وبعدين أبي النبي وجه ثاني وهو أنه مش بس توقف الوارد الخارجي وإنما بجيب الحس المشترك من داخل النفس من الخيال خصوصا إلى آخره. ولذلك فإن من دام فكره في شيء يعني الكلام اللي قلناه وسوء العيش والكلام ده كل ده يرتسم في الخيال ثم يتعدى إلى الحس المشترك، والحس المشترك يجمع أحيانا الصور ويفرق أحيانا الصور إلى آخر هذا الكلام. والنائم لا يخلو باستمرار من رؤى أثناء نومه وإنما يذكر بعضها وينسى بعضها، وده موافق لعلم النفس المعاصر. وإما مما يوجبه، فأما إذا كان فيه في النايم وملك يرشو وبعدين التخمة تطلع عليه اللي بيسموها البخار وفوران البتاع ده يعني ينشأ من داخل جسم الإنسان. وخير ختام حديث مصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 23 من الأربعين الرفاعية عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير المسلمين المشتغلون بالقرآن الكريم تعليما وبيانا بعد أن تعلموه من شيوخهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.